إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن كلام الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة. أيضا أعتبرها فرصة، كثيرا من اليوم ممن يؤمنون بخوارق عاد من نوعية ويعتبرون كرامات الدنيا لي إلا لها خوارق العادات، فيجب على أيضا هذه الحقيقة الثانية. ألا خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات الأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق العادات إباء من الله عز وجل لأصحابها، والتي ولا كرامة هي فتنة ما رأيتم بالنسبة للأكبر. هذه القسمان أمر متفق على علماء المسلمين، الأمر كعادة تارة يكون له كرام وهذا طبعا شيء، وتارة فتنة تصدر منه يصدر منه ذلك خارج العادة. تمييز هذا من ذاك أو هذا القسم اسم كما هو بالنص إلى مصدر أي نوعين، أنا مصدره رجل مؤمنا نبي أو معجزة أو كرام، أم كان مصدره إنسان تراه لا يصدر لا بل تسمع منه كفر يتولوها بعض الناس يتيها شرح، فهذا ليس كرام لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة لا يصف بأنه صادق. إذا عرفت هذا فمعنى من كثير من الناس فلان كان يمشي عاريا طرقات ومع صدرت منه خوارق عادية له كماء، لا يجوز في الإسلام. هذه إما عبارة عن حيل وخطأ ودلل من بعض هؤلاء الناس هو أو هو من الله عز وجل تذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبي الخير والسر فتنة الخارج عاد يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي أحق بتسيارتها ناس قد نأت بطول كثير كثير من ما يتعلق بتصوير رجال تسبون التصوف وإضاعة، أن يرى العجب في هذا المجال عليه أن يرجع فضائل الأولياء للشأن الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدي ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متردى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، ناقد منقول. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون

لذلك أنا أقول كلمة ربما يعني لا تعجب كثيرين لكنها الحق والحق أقول، إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المبثورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد، هذا أبعد ما يكون عن النسخ للقراء، لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة، لمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت في تعبير العامة، حديث مثبت رواه فلان، ما بيعرف مسكين أنه رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق إسناده منه إلى الرسول عليه السلام بهذا الحديث ولا ندري هل هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح، هذا معنى رواه الطبراني. الناس لا يفهمون هذا الفعل وهو المطابق للواقع، وإنما يفهمون رواه الطبراني حديث مثبت انتهى الأمر. لذلك فمقتضى النسخ للقراء ليس مجرد العزل للحديث إلى مخرجه، وإنما مقرونا ببيان مرتبته، وإلا فهذا التخريج أقرب إلى الغش للقراء منه إلى النصاب. وهذا مثال. مثال آخر، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله رواه أحمد، وأنا هذا حيقوله حديث مثبت لأنه رواه أحمد، لكن هذا حديث ضعيف وأحمد رواه في المسند بسند ضعيف، ولذلك أنا كنت خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم 900. ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله كما رواه أحمد، وهو أيضا حديث ضعيف. طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أنا بهمني بيان أحاديث ضعيفة. أولا لما يتعلق بهذا الثابت فإنه لفائدة الحاضرين. ثم قال عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا، لأن الحسن تابعي لم يذكر الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام، ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الحسن البصري كالريح يعني لا قيمة له، مثل قول عن واكل بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وهذا الحديث مع كونه ضعيف السند فالقسم فيه اعتقادي قسمة ضيزى، هل اللي يطلب العلم بحصله إله كفلين، هل ما بحصله إله كفل واحد، ما أظن في عدالة في الموضوع. ثم قال في المبدأ الرابع عندهم إكرام المسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يقيمه. هذا حديث جميل لكنه حديث منكر من حيث الرواية غير صحيح، وهو أيضا من حصر كتاب الأحاديث الضعيفة. ويغني عنه الحديث اللي بعده على سبيل المثال من الأحاديث الثابتة، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المخصص. هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. لكن لأول مرة يقول المؤلف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، لكن ترى هل يفهم القارئ معنى غريب يعني ضعيف؟ الله أعلم. فهذه كلمة موجزة عن هذه الرسالة، أحببت أن يعني أتكلم حولها لأنه كثيرا ما نسأل عن الجماعة، وقد وقفنا على هذه الرسالة فعرفنا من مصدر موثوق شيء مما يتعلق بها، ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض الأشياء نحن على علم بها، وبعض الأشياء نتوقف لأن ما سمعناها إلا من بعض المصادر. من ذلك مثلا أن عندهم هذا، إذا جلسوا على الطعام بدأوا بالملح، ونحن نعرف السر في هذا البدء لأن هناك حديث موضوع أن البدء بالملح في الطعام يدفع عن صاحبه سبعين داء. فمثل هذا الحديث الموضوع جعلوه منهجا لهم، ولنا صديق دكتور كان خالطهم في الكويت مدة طويلة، قالوا يا جماعة أنتوا يعني تحبزوا الناس فعلا كلام العام تبع رسول عليه السلام كما سمعتم هنا، لكن من حيث الواقع في أشياء فعلها الرسول عليه السلام ما بيفعلوها، وفي أشياء ما فعلها الرسول عليه السلام بيفعلوها، إما من باب الاستحسان في الدين كما رأيتم في خروج 40 يوما، أو من باب العمل بالحديث الضعيف كما يقولون اليوم جماهير الناس يوما بالحديث الضعيف بقراء الأعمال، هم لا يفرقون بسبب عدم دراستهم لعلم الحديث بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. فأي حديث وجدوا في أي كتاب عملوا به، إن كان صحيحا فنياله، وإن كان ضعيفا فالحديث الضعيف يعمل بفضاء الأعمال، لكنه قد يكون موضوعا ولا علم عنده به. وهذا مثال البدء بالملح بين يدي طاعة، لو بناكل حلوة لازم يتملحوا قبلها لأنه هيك يعني جاء الحديث، والحديث موضوع لا يجوز العمل به اتفاقا. هذا ما رأيت أن أتكلم به بهذه المناسبة، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. الطرق الصوفية، وأن هذا صراط الله فاتبعوا لا تسلكوا سبلا تفضي إلى النار. ما قاله ربنا في الذكر أنزله بينته واضحا، يا خير مختاري علمتنا خطة في الدين واضحة على هداها يسير المدلج الساري. وليس لله من شرعين فاعتبروا، يا أيها الناس يا أصحاب أبصاري، ماذا جنيتم من الأحزاب من فرق غير اقتتال وتخريب وأضرار؟ أين الشريعة والتوحيد جوهرها؟ توحيد معبودنا توحيد أفكاري. نوحد الله في أحكام شرعته، ما غيره آمرا فالشرع للباري. محمد وضح القرآن بينه، لم يترك الناس في جهل وأسرار، على محجته البيضاء فارقنا الليل عاد كصبح بعد إظهار. فأين شرع الهدى من شرع من رسموا هذه الطرائق في سر وإضمار؟ قالوا طريقتنا للشرع راجعة، قلت اختأوا نهجكم تشريع أغياري. ما لي أراكم تبعتم شيخ معصية، باب ولكنه باب إلى النار. راقبتم الشيخ دون الله وارتبطت قلوبكم بطواغيت وأحجار، أغمضتم العين تضليلا وشعوذة لتستمدوا به كشفا لأسرار. يمدكم مددا ما بعده مدد من الشياطين من غاد ومن ساري. طريقكم كجحور الخلد غامضة، فيها متاهات أوكار وأجحار، أين الحقيقة؟ ما كانت حقيقتكم غير الخرافات والتضليل والعار؟ أقطابكم رمم، أوتادكم صنم، وغوثكم قبة حفت بأستار. ما من مغيث سوى الرحمن يحفظنا من كل نازلة من كل أخطار. أين الكرامات؟ ما كانت